في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أخازن دار العلم كم من تنوفة أتت دوننا فيها العوازف واللغط، ومحوات أرض صد محوة بعدها وحي المنايا من أساودها نشط. إذا جمحت خيل الكلام فإنما لديك يعاني من أعنتها الضبط. وما أذهلتني عن ودادك روعة، وكيف وفي أمثاله يجب الغبط. ولا فتنة طائية عامرية يحرق في نيرانها الجعد والسبط. وقد طرحت حول الفرات جيرانها إلى نيل مصر فالوساع بها تقط. فوارس طعانون ما زال للقنا مع الشجب يوما في عوارضهم وخط. وكل جواد شفه الركض فيهم وجن يتمنى أن فارسه سقط. ونبالة من بحتر لو تعمدوا بليل أناسي النواظر لم يخطوا. ألا ليت شعري هل أدين ركائبا أمط بها حتى يطلحها المط. وهل ينشطني من عقالي إليكم رضا زمني أم كل شيمته سخط. إذا أنا عليت القتود لرحلة فدون عليان القتادة والخرط. وإن خلطتني بالتراب منية فبعض ترابي من مودتكم خلط. فيا ليتني طارت بكوري إذ دنا بكوري قطات بالصرات لها وقت. لأقضي هم النفس قبل مجلة كأن عظام الباليات بها خط. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.